من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها أفكار إيجابية لزيادة دخل الأسرة المصرية واستشارة طبية، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على كل أسرة مصرية، وكل سنة وانتوا طيبين. أنا بقترح إسعاد الناس اللي حوالينا، وسعادتي هتزيد ولو ما كانتش موجودة ربنا هيبعتها لي. طيب الناس اللي حوالينا زي مين؟ أنا بقترح إن احنا نروح دار المسنات والمسنين، نقعد معاهم، نتكلم معاهم، نحاول نغير نمط الحياة اللي عايشين. بيبقوا سعداء جدا بينا وسعادتهم بتتنقل لينا. المسنات والمسنين دولت ليهم ولاد، وللأسف أغلبهم موجودين ومش بيسألوا عليهم. خلينا إحنا نبقى ولادهم، خلينا إحنا ندخل السعادة على قلبهم. ونصيحتي للولاد دول ولكل أسرة مصرية ليها حد في دار المسنين أو المسنات، اسألوا عليهم، خلوا بالكم منهم. الوالد والوالدة، الجد والجدة اللي موجودين معنا في البيت، نحاول نساعدهم. هم أسعدونا كتير ولغاية دلوقتي سعادتهم في إسعادنا، بينكروا روحهم، عملوا عشاننا كل حاجة جميلة. هم دلوقتي معانا نقدر نساعدهم، الله أعلم بكرة هيبقوا فين وإحنا هنبقى فين، وهيترد لنا في ولادنا إن شاء الله. أتمنى إن إحنا نعمل المبادرة دي، والله هتبقوا مبسوطين قوي. أنا جربتها، بخرج مبسوطة جدا، ناسية كل هموم. ربنا يسعدكم جميعا، وكل سنة وإنتم طيبين. معاكم دكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، ومقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. احنا في ايه ولا في ايه بس دلوقتي يا رشا؟ بنحضر نفسنا وطالعين على المصيف. طيب يا حبيبتي، طالما ان احنا طالعين دلوقتي على المصيف، ايه لزوم الزيارات بقى دلوقتي؟ يا طارق يا حبيبي، احنا طول ايام العيد هنكون فين؟ هنكون في شاية احمد مرزوق في اسكندرية، عشان سابها لنا اسبوع. واحنا يا روح قلبي اعتدنا في اول ايام كل عيد نعمل ايه؟ نفطر كحك وشاي بلبن اذا كان عيد الفطر، وايه كمان؟ ونفطر فتة باللحمة لو كان عيد الاضحى. وقبل ده كله الواجب اننا بعد صلاة العيد نعمل ايه يا حبيبتي؟ ايه بس في ايه؟ بنعيد على القرايب والحبايب، العيد لسه فاضل عليه 3 ايام. في ايه يا رشا؟ في اننا لازم نعيد عليهم دلوقتي مقدما، لاننا في كل ايام العيد مش هنكون هنا. اقول لك على حاجه، انا مش هرفض لك طلب. تحب نبدا بمين؟ طنط غاده سامي مرزوق. خلاص تبقى غاده. هم بسرعه يا حميد، وهمي قبل الدكتوره. دكتورة؟ دكتورة مين يا حام؟ الدكتورة رشا ومعها جوزها الأستاذ طارق بيه. ايه ده بجد والنبي؟ دي وحشاني قوي قوي قوي. يا أهلا وسهلا. يا أهلا أهلا وسهلا. أهلا أهلا. صباح الخير يا حام. صباح النور. صباح الخير يا نحمده. صباح النور يا كل سنة وانتو طيبين. وانت طيبة وبصحة وبسعادة. وحضرتك طيبة بس ده لسه بدري قوي. معلش أصلنا هنعيد على طنط غادة وعلى الكل قبل ما نسافر للادي. معلش بقى احنا هنروح نصيف العيد بقى وهنعيد هناك. ربنا يكرمكم. وانت عامل ايه يا حام؟ انا عامل بهلوان مع لمؤاخذة الصراصير. ايه صراصير؟ ايوه الصراصير. اصلها يا دكتوره كترت قوي فجاه كده، وحامد بقى يعني مش ملاحق، عمال يلاحق من هنا ويلاحق من هنا. والحمد لله الدكتوره رشا جت لنا، ويا ريت تكتب لنا على دواء للصراصير دي. نعم انت بتقول ايه؟ ايه الدكتوره رشا تكتب لك دواء للصراصير؟ هي الصراصير بتشتكي من ايه؟ لا يا دكتوره في ايه؟ انت عندك صرصار عيان ولا حاجه يا ريس؟ في ايه؟ لا ده في صراصير بتطير كمان. طير؟ هو الاصاصير موجود؟ رشا يلا بينا من هنا، الاصاصير موجود ولا لا؟ حامد عايزك تكتبي له روشتة للصراصير المريضة عنده في البيت. ايوه تصور. لا حول ولا قوة الا بالله، يا رب تكون غدا صاحية. صاحية طبعا يا طارق. دوس على الجرس. دوس على الجرس. سمعت يا حامد؟ هيقضوا العيد في المصيف. طب وايه يعني؟ ماني كمان هقضيه في البلد ومعايا هنادي. ايه ايه ايه ايه ايه ايه بتقول ايه؟ هنادي تاني يا حامد. ايوه هنادي. وانا ابقى ملطوعة هنا لوحدي؟ اني هعيش هناك مع هنادي وانت هتعيشي هنا مع اللحمة يا نحمده. اللحمة والشوربة اللي هتكون جايالك من هنا ومن هنا ومن هنا. لا والله. تسلقي وتشوي وتحمري، وربع يوم العيد تلاقينا راجعلك اني وهنادي ونلحق اللحمة. يا رب لا تلحق تسافر ولا تلحق ترجع انت وهي. شليها في الفريزر يا نحمده. طب ايه رأيك بقى اني هنكد عليك نكد شديد واخليك ما تقدرش تسافر يا حامد؟ اتقدب يا نحمده. انا مؤدبة ومش هتربيني من اول وجديد. وبعدين لما تعرف الذوق والادب الاول يبقى اتكلم يا حامد. بقولك اتقدب يا بيت. انا مؤدبة يا حامد. الحق يا طارق. الحقيقة في ايه؟ احنا مالنا؟ احنا لقينا الغزالة رايقة فوق والحال زي الفل، وهنا الجو اتقلب بين حامد ونحمد. احنا مالناش دعوة. مالناش دعوة ما يصحش. انا لازم اخليهم يهدوا ويتصافوا مع بعض، دول داخلين على عيد. يا رشا من فضلك احنا مالنا. معلش بس استنى، بس استنى يا طارق. نحمده تعالى يا حامد. واليك يا عزيزتي المستمعة بعض الافكار الايجابية لزيادة دخل الاسرة، تقدمها لك منى خليل. ونلتقي ودكتورة آية صلاح المتخصصة في علم الاجتماع. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. هنتكلم النهاردة عن أفكار ومقترحات لزيادة دخل المرأة. ما في شك أن في ظروف اقتصادية صعبة، حتى لو كانت امرأة عاملة ففي فرصة برضو أن هي تزود دخلها وهي في البيت بعمل مثلا حرفة معينة، بأن هي تقوم بأفكار خارج الصندوق علشان تزود دخلها ودخل الأسرة. أكيد طبعا، لأن زي ما بنقول يعني حتى لو أنا مثلا دخلي أيا كان الدخل ده قد إيه، فأنا كسبانة من ناحيتين. أولا الناحية الاقتصادية، ثانيا أن أنا طالما هشتغل في حاجة هتكون أنا حباها. وطبعا طول ما البني آدم حابب حاجة يعني زي ما بنقول كده بيكبر فيها وبينميها، وممكن بعد كده يعني يسيب الوظيفة بتاعته تماما وتبقيها دي، يعني تبقى مش الهواية بعد تبقى الوظيفة بتاعته تبقى الأساسية. احنا بنقول دايما ان دي بتطلع افكار وطاقات كويسه قوي، يعني بتخلي الشخص يخرج بره الصندوق. هو مش واحد بقى رايح الوظيفه الصبح ورجع بعد الوظيفه والعجله زي ما هي كل يوم، لا انا كده ببقى ايه بخرج برضو جزء من السلبيه او النمطيه ديت في ان انا بشتغل شغلانه منها بتدير عليا عائد اضافي، ومنها ان هي زي ما بقول لحضرتك بتخرج برضو النمطيه. يعني انا بحس نفسي ممكن ان انا لو حباها ان انا بحس نفسي فيها ممكن اكبر فيها. يعني في بعض السيدات عندها الرغبة فعلا ان هي تعمل ده، لكن البدايات عندها دايما صعبة، دايما تقولك ابتدي ازاي، اروح فين، اتعلم ايه. الفكرة كلها في نقطتين، ان انا طول ما انا مستصعب مش هبدأ اصلا، لان دايما بنقول كده هي ممكن حاجة تكون صعبة وليست مستحيلة، لان الصعب حاجة والمستحيل حاجة. انا ممكن اكون انا حاسة انها صعبة وصعوبة، انا ممكن اتغلب عليها لو انا بس وقفت كده وخططت وشفت كده انا ممكن اعمل ايه، فهتبقى بعد كده مش مستحيلة، هي صعبة لكن مش مستحيلة. الحاجة الثانية انا بشوف مثلا انه انا عايزة اعمل ايه. طيب انا الحاجة اللي انا عايزة اعملها دي اخدها مثلا كورس ولا دورة تدريبية ولا مثلا دبلومة ولا كورس تحويلي ولا ممكن اخش على اليوتيوب. يعني هو المسألة كلها ان انا بحاول في الاول خالص اثقلها، بعد كده بقى لما دخلت بقى فيها ان بقى وخلاص بقى بالنسبة لي اعضاء ايه، ما اعتمدش ان انا دخلت وكده، لا اطور واطور نفسي برضو من الناحية العلمية فيها، ان انا مثلا خلاص انا في الاول خالص بدأت فانا تعايد، بعد كده مثلا اقول ايه طب اخد كورس مثلا، فليكن مثلا انا ايه بطبخ كويس، فبدأت مثلا ان انا اعمل مشروع ان انا بجهز اكل وكده، خلاص في الاول مثلا بدأت بوصفتين ثلاثة، ابدأ مثلا اخش على اليوتيوب واحاول ان انا اخد خبرات جديدة، اخد مثلا كورسات مثلا مثلا كنت في الاول خالص مثلا شغال على كاتيجوري معينة، لا انا بعد كده دخلت حاجات تانية. يعني انا ممكن ابدأ مثلا من المشروع بعمل مثلا مخبوزات وبعد كده مثلا ادخل مع المخبوزات مثلا حاجة تانية. فهي الفكرة كلها ان انا ما حسست نفسي ان انا ضعيف فكريا. في كمان يا دكتورة اسمحيلي، يعني أنا أعرف ناس يعني خريجين لغات وجامعات لكن ما اشتغلوش، النهاردة بيطلبوا إن هم يشتغلوا بعد ما تزوجوا في أولاد وبتاع، فشايفين العملية صعبة. فأنا بقول لا طبعا العملية مش صعبة، لأن ممكن أنت تقومي بالترجمة مثلا لأي حد محتاج إن هو مش قوي مثلا في اللغة، فدوروا يا جماعة شغلوا عقلكوا في كتابة الأبحاث، في مساعدة مثلا اي كفيف ان احنا نقرا يعني عايزه اقول ان مجالات العمل كتير، مش بس في الاكل ومش بس في التفصيل ومش بس في الحرف اليدويه، ولكن اللي هيبحث ويفكر هيلاقي ان شاء الله. وما اعتقدش ان ما فيش حد عنده موهبه يعني، بس احنا ندور ونفتش في نفسنا. هو يعني الفكره كلها ان هو في ناس كتير قوي هي مش عارفه ايه اللي هي عندها، او حتى لو عرفت ايه اللي عندها هي مش عارفه توظفه ازاي. فهي دي النقطتين بس، لكن هو الفكره كلها ان انا لو عرفت ان انا موهوب في ايه ده حقيقي. انا اعرف ناس يا دكتوره بعد الستين اكتشفوا ان هم موهوبين مثلا في في الرسم، ان هم موهوبين في المهاره اليدويه مثلا، الحرف اليدويه، عشان بيبقى صعب ساعات مثلا ظروف العمل كويس. بس ما بقاش واخد بالي، لازم حد مثلا يقعد معايا او اتنين او ثلاثة او اربعة ولاقي كله بيقولي نفس الموضوع، انت تنفع كذا. هو بس دي بتبدأ تبقى كده، ما انا صاحب السكيلز نفسها مش واخدة بالي. والآن نستمع الى آداب واتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، ايه رأيك نتكلم النهاردة عن المصايف وحلاوة الجو في المصايف والهروب من حر القاهرة؟ وقت السفر قرب ووقت الأجازات ابتدى، ودي فرصة ان احنا نلحق نستفيد بكل الوقت الممكن للاستمتاع بالجو الطيب الصالح وبالوقت السليم. في طريق السفر كوني مرحة، اعملي اضيف الجو المرح على اللي معاكي سواء في السيارة او في الاوتوبيس، كل واحد يبقى حاسس انه فرحان وانه رايح عشان ينبسط، وبالتالي روحه مبسوطة بتنطبع على الاخرين. اذا كان لك سكن خاص في المصيف فانت محظوظة طبعا، انما تراعي ان لك بجانب خصوصيتك لك جيرانك اللي لازم تراعي ايضا خصوصيتهم، لكن كوني ودودة، يجب ان ترحبي بوصول جيرانك اذا كانوا بيجوا بعديكي او انت بتسلمي على جيرانك اول ما بتوصلي، وتكوني لطيفة جدا معهم، ولكن لا تتدخلي جامد قوي معهم لان ده قد يزعج الآخرين. مش كل الناس يحبوا يبقوا يعني حد يخترق خصوصيتهم. لكن راعي حق الجيرة في ركن سيارتك، ما تستوليش على مكان غير مخصص لك، تلافي أي سبب يؤدي إلى مشاكل أو يناقص حياة جيرانك. حتى لو عندك شغالة خلي بالك إنها ما تضايقش الناس اللي ساكنين تحتيكي ولا يعني تؤثر على راحتهم. الحاجة الثانية، افترض إن أنت رحتوا طلعتوا رحلة مع بعض واخترتوا سكن على البحر مباشرة، فيلا كبيرة، واخترتوا ان انتوا تستمتعوا بوجودكم مع اصدقاء او اقارب مقربين اليكم، فسافرتوا مع بعض وشاركتم في مكان سكن واحد. دي بتبقى عايزة منتهى الحرص ومنتهى اللباقة في التعامل. اولا ما كنش انانية، مش يعني اقول ايه احنا بقى بما اننا طالعين مع التانين انا اراعي بقى ان انا اخد احسن اوضة، اراعي ان انا اكون جنب الحمام. بالعكس انا اقول راعي راحة الاخرين، لان برضو ده حينعكس عليك في النهاية، حيريحك انت وحيمنع عنك المشاكل، حتى لو اضطريتي تضحي شوية براحتك، لان طبعا مش كلنا هنبقى يعني في راحتنا 100% واحنا مع الاخرين في مكان سكن واحد. وبالتالي ابقى رايحه عارفه ان هناك شيء من التضحيات في هذه الرحله مقابل ان احنا بنستمتع بوجودنا مع بعض، نضيف جو مرح، ابقى محضره العاب مشتركه بحيث ان احنا في فتره المساء بعد ما بيرجع كل واحد منا، اذا كان واحد يحب يطلع البلاج الفلاني، الثانيه تروح تقعد في حته ثانيه، على الأقل بيبقى في وقت لتجمعنا مع بعض يوميا. ضيفي بقى عليه جو المرح، الأحاديث الشيقة تكوني محضراها، لو لقيتي أنه هيكون في خلاف أو في توتر أو في حديث داخل في مجال هيخلق شيء من الخلافات، على طول بطريقة لبقة غيري الحديث بدون أن تشعري الآخرين أن أنت متعمدة انك تعملي كده. لو في اطفال كمان، لو في اطفال دي هتبقى عايزه منتهى اللباقه ومنتهى الحرص منك، لانه الاطفال طبعا بيشتبكوا مع بعض احيانا، بيلعبوا مع بعض، وانت لازم تعلمي اولادك من قبل ما تغادروا انه المشاركه، احنا بنشارك في كل حاجه يا اولاد. يعني لو معاهم العابهم وشبط فيها أطفال الآخرين، خلي أبنائك يكونوا لطاف يشاركوهم في هذه الألعاب، ما يتشددوش في إن لأ دي لعبتي ولأ دي حاجتي. خلي بالك، وإذا حصل خلاف بين الأطفال لا تتدخلي بإنك أنت تؤنبي طفل الآخرين إلا أساء إلى طفلك، ده مش من حقك، لأن أمه موجودة، مش هروح أشتكي لأمه لأن مش عايزة أعمل مشاكل. إنما لو قدرت إن أنا أمسك طفلي أخده بعيد بهدوء تام بدون ما أبين إن الحكاية فيها زعل ولا فيها شددان أعصاب، أبعده لحد ما تهدى نفوس الأطفال. والأطفال على فكرة بتهدأ نفوسهم بسرعة قوي أكتر مما تتخيلي، وبيتصالحوا بسرعة قوي، فما تخليش أي خلاف بينهم يشد أعصابك أنت، بل بالعكس ابعديهم عن بعض بلطف وبلباقة، بحيث أن هم بعدين هتلاقيهم هم بيشتد يعني كل واحد بيرجع تاني لصاحبه. يعني الحكاية دي نراعيها، ونراعي أيضا طبعا بلا يعني شك إن أنا أراعي ملبسي داخل الفيلا مع الآخرين، وأراعي ملبسي إن يكون متناسب أيضا مع المكان اللي أنا رايحاه. وغني عن الذكر إني أقول لك المصيف ما خدش حاجات كتيرة قوي معايا، لأنه إحنا رايحين ننبسط، مش رايحين أفضل أغير وأبدل وأتمنظر وألبس أشيك حاجة وندخل بقى في منافسة مين لابسة أحلى ومين لابسة أحسن. خلي المنافسة تكون في الروح المرحة وفي البساطة وفي التريض. أشجع الآخرين، يلا نمشي نتمشى مع بعض، يلا نلعب شوية رياضة مع بعض، يلا ننزل البحر مع بعض. إنما ما تمنظرش بإني أنا لابسة أشيك واخدة أغلى ما عندي، خصوصا إذا كنت هختلط مع الآخرين، لأن ده مش ده المطلوب مني. عشان أكسب محبة الآخرين واحترامهم وتقديرهم، ده بيكون بتصرفي وبلباقتي، مش بشياكتي الزائدة عن اللزوم وخروجي عن المستوى العام اللي أنا قاعدة فيه. كل دي حاجات بتخلق محبة حقيقية بين الآخرين، وبتقلل من سبب الضيق أو الشعور بأن في حاجة مش مظبوطة بيننا. وطبعا مش ده الهدف من رحلتنا مع بعض. أتمنى لك أجازة سعيدة ونلتقي على خير بإذن الله في لقاء آخر. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. حماية ووقاية مع هالة سالم. الدكتور هشام خليل استشاري العلاج الطبيعي. صباح الخير يا دكتور. يا اهلا وسهلا. دكتور هشام، يعني الدورة الدموية والغدد الليمفاوية والاعصاب وايضا لها تأثير على اتزان الجسم والعضلات، كيف نبدأ؟ الموضوع بسيط خالص، خلينا نبدأ من الكورونا اللي احنا كنا فيها او يعني ما زلنا فيها بشكل اخر. CDC أو اللي هو Center of Disease Control في أمريكا طلع بيسموها guideline أو يعني أشار أو فسر إن في ناس كتيرة بعد الكورونا بيحصل لها مشاكل في الذاكرة، مشاكل في الرئة، مشاكل في التنفس، مشاكل إنهم بيعيوا كتير، مشاكل في القولون، مشاكل في الحجاب الحاجز. لو قعدنا نفكر في كل العلاقة بين كل الحاجات دي كلها، هم دول اللي انتوا بتقولهم بالظبط. ايه علاقة الميكانيكا بالجهاز العضلي؟ اللي هو احنا جهازنا العضلي العظمي ده ميكانيكا، يعني عضلات بتتقلص بتحرك مفاصل في على اكس معين اللي هو العمود الفقري والحوض. طب دول لو اتحركوا بطريقة مش مظبوطة مفيش دورة دموية هتروح لأماكنها بطريقة سليمة، وبالتالي هتأثر. احنا عندنا الدورة الدموية مش بنعتبرها شريانية، يعني الدورة الدموية عبارة عن القلب والرئتين للأكسجينيشن، دول التو أورجنز، وعندنا الشرايين والأوردة والأوردة الصغيرة والجهاز الليمفاوي. دول اللي بيحددوا بنسموها نضارة الجسم أو الفيتاليتي بتاعت الجسم. فأنا النهاردة لو عندي مشكلة في الأوردة، في الأوردة حتى لو قلبي كويس الأنسجة مش هيجيلها دم متأكسد كويس. لو عندي مشكلة في الشرايين الأوردة مش هيحصل تصريف للدم اللي هو المؤكسد، فبالتالي هيعمل أورام، تورمات في الرجلين، تورمات في الإيدين، تورمات في البطن، مش عندي من مضاعفات بالضبط. لو عندنا مشكلة في الجهاز الليمفاوي ده مصيبة تقيلة، لأن معناها مفيش مخرجات حتى بيسموها مناعة. كل السيستم ده بيشتغل جوه فريم ورك أو جسم اللي هو في الآخر بيتحرك. لكن انت تتخيلي ان 90% من حركة الاوردة في النصين التحتاني بتعتمد على العضلات. يعني طول ما العضلات مش شغالة الاوردة ما تعرفش تطلع دم لفوق. عشان كده الناس بتورم في الطيارة أو في العربية سينتوية ما فيش حركة، الثبات على جلسة واحدة. الجهاز الليمفاوي كله بيصب، عندنا الليمف نودز كتيرة في جسمنا كلنا، في الرقبة وتحت الباط وعند الحتة بتاعت العانة والمفاصل والحاجات دي كلها. إنما أهم جزء في الجهاز الليمفاوي في جسمنا في المنطقة اللي هي فوق وتحت الحجاب الحاجز، وده بيقول لنا أهمية التنفس، لأن احنا ننشط الجهاز الليمفاوي بجسمنا. عشان كده بيكون من مضاعفات مشاكل الجهاز التنفسي المياه الرئة. مظبوط. يحضرني الآن حادث حصل العالم كله عرفه، اللي هو ال H1N1 انفلونزا الطيور، الانفلونزا الاسبانيه 1918 و1917. والاصطياب في الحقيقه عمل دور خيالي، يعني كان الناس لما كان نسبه الناس اللي بتموت من يعني لما يروح حد عيان ويروح المستشفى فوق 50% بيموتوا. يعني كل 100 يدخلوا مستشفى بالانفلونزا الاسبانيه كان فوق 50% بيموتوا. المستشفى بتاعت الاستياب في ذلك الوقت كان 0.5% اللي بيموت. ليه؟ نجاح التقنين بالظبط، لان كان الاستياب في ذلك الوقت ما بيستخدمش الادويه اللي هي بتعمل تحميل جهاز المناعه، تحميل على جهاز المناعه. كان بيعمل حاجات بقى لتقويض جهاز المناعي، ان هو بيعمل حاجه اسمها لمفاتيك درينج، او يعني يشجع الجهاز الليمفاوي يشتغل، يفتح الصدر. بتكون عن طريق ايه يا دكتور؟ يعني كلها بالايد، كلها يدويه، امنه لدرجه جامده جدا ومدروسه ومعمول عليها ابحاث. بيستخدم معاها بعض المحاليل او اكيد الموديل اللي هو الامريكي. الدكتور الاستيوبث دواء، ممكن جراحه، ممكن يدي دواء، ممكن يدي حقن، يعمل مانوال ميديسين، كل ده متاح. الموديل اللي احنا جايبينه في ميدل ايست وشمال افريقيا بنخلينه مانوال ميديسين بس، لاسباب تقنيه كتيره. ان احنا الهدف بتاعنا عايزين نوري القيمه الحقيقيه للتعامل اليدوي ودقته واهميته في ان هو you make a difference. اكيد لازم نستخدم دواء في وقت من الاوقات، انما بنحاول دايما نعتمد الفكر الاوروبي الاسترالي في الاستيابتي، ان هو يبقى مركز اكتر على مهنيه او شطاره الدكتور او المهارات الدكتور اللي بيقدر يعمل العيان لاسترجاع الانسجه دي في احسن وضع واسرع. عزيزتي المستمعة، أيام ونستقبل عيد الأضحى المبارك، كل عام والأسرة المصرية بخير وسعادة. ومع الاستعداد لاستقبال العيد نستمع إلى صحي ومفيد مع الدكتورة سارة سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. صباح الخير، كل سنة وإحنا كلنا بألف خير بمناسبة عيد الأضحى. طبعا كلنا بيكون عندنا متوفر كميات كبيرة من اللحوم، وده بيخلينا نستسهل ونتعامل معها بإهمال شديد، ويمكن ده مش خالص الهدف الروحاني من الأضحية، وإنما الاستهلاك الرشيد هو ضرورة في ظل الظروف العالمية الحالية. هنعرف حالا إزاي نخزن اللحوم والمدة المحددة لكل نوع لحم في التلاجة أو الفريزر. طبعا بعد الذبح مباشرة هنخلي اللحم في مكان جيد التهوية، مش فوق بعضها أبدا، وبعيد عن الشمس طبعا، وفي مكان نظيف بعيد عن أي أتربة أو حشرات، وده هيكون لمدة 5 ساعات عشان يحصل حاجة اسمها تيبس أو الريجور مورتس أو تشميع اللحم. ده مهم جدا عشان بيكون وسط حامضي بيعمل زي مادة حافظة كده للحمة، وبيمنع كمان تكاثر البكتيريا عليها، ويخلي كمان الأنسجة بتاعتها طرية جدا وطعمها أحلى بكتير. ممنوع تماما إن احنا نغسل اللحم قبل حفظها بالفريزر، ده طبعا منع لانتشار التوكسوبلازما، دي بيبقى ميكروب موجود جوه اللحم بصوره كبيره، وده بيتم قتله بالحراره. انما طبعا ضروري ان احنا ما نغسلهاش عشان ما نعملش انتشار للتوكسوبلازما. ومهم كمان قوي قبل التسويه ان احنا نقدر بس نشطفها شطفه خفيفه جدا بدون نقع علشان ما تفقدش القيمه الغذائيه بتاعتها. بعد كده بنقدر نحط اللحم بالتلاجة لمده 5 ساعات علشان حرارتها تنخفض تماما، وبعد كده نحضر اكياس شفافه عشان نعبي فيها كميات اللحم الموجوده، وكل كيس ما يزيدش الكمية الموجودة فيه عن كيلو جرام واحد، وده علشان يتم توزيع التبريد بشكل متساوي لكل الأجزاء، وما يحصلش أي تلف لأي جزء فيها مش وصله تبريد كويس. الأجزاء الدهنية هي للفوق، واللحم هي اللي بتكون الأجزاء الحمراء بتكون لأسفل، هي الملاصقة لأجزاء الديب فريزر أو الفريزر اللي عندنا، لأن الأجزاء الدهنية هي دي اللي هتفسد بسرعة، فمحتاجين إن احنا نجمدها أسرع، عشان كده هنخليها لفوق دايما. ضروري كمان نتأكد من كفاءة التجميد بتاعة الفريزر بتاعنا عشان نحافظ على البرودة باستمرار وعدم فصل الكهرباء عن التلاجة. نقدر كمان نحتفظ باللحم في الصورة والظروف اللي اتكلمنا عنها لمدة من 10 ل 12 شهر. طبعا اللحم الضاني هيختلف شوية التعامل بتاعته مع الفريزر او التجميد، وده هنخلينا محتاجين ان احنا نقدر نحطها في مكان بارد بالتلاجة او ابرد مكان بالتلاجة قبل التفريز، ونفرغ الهواء من الاكياس بتاعتها تماما، ما نحطهاش كمان قريبة من بعضها، هنسيب مسافات بين كل كيس والتاني. وكمان طبعا مدة الصلاحية بتاعتها بتختلف شوية، هنا هتكون الصلاحية بتاعتها في الديب فريزر أو في الفريزر المجمد من مدة من 6 ل 8 شهور، وده علشان هي بتفسد أسرع من اللحم الكندوز. كل سنة وانتم بألف خير وسعادة. كانت معاكم دكتورة سارة سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. شكرا. حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية،